يقدره الله من غلبة العدو يعني وإدالة العدو على المسلمين هو محنة وابتلاء بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى ليمحص المؤمنين من غيرهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ونحن رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين وإظهار العداوة لهم والطعن في الدين والشماتة. نعم، الشماتة دائما، وتجده في كثير من المسلمين دائما يلوم على الشيء الفائت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. حتى يقول: أنا قلت لك وأنا قلت لك، لو أطعتنا أطعت شوري ما صار هذا، ما حصل هذا. أي نعم، ما عند المصيبة لابد أن ينظر إلى القدر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعنف أنس، إذا عنفه أهله كذا قال دعوه، لو قدر غير ذلك لكان. ويقول أنس: يعني ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. إيمان بالقدر. نعم، في الشيء الفائت. نعم. الحديث في صحيح مسلم وأوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص بالكسر والفتح من باب ضرب وسمع. نعم، ضرب يضرب، اضرب اضرب، احرص. سمع يسمع، اسمع، احرص. نعم. بذل الجد واستفرغ الوسع على ما ينفعك، يعني في معاشك ومعادك، وذلك هو سعادة الإنسان وكماله كله في هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون على ما ينتفع به. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة. واستعن بالله، لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. فإذا كان حريصا على ما ينفعه وكان في حالة السبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه، تم مراده بإذن الله. وحرصه على ما ينفعه عبادة لله واستعانة به وتوكلا عليه، توحيد، فهو مقام إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجزن بفتح الجيم وكسرها ونون التوكيد مخففة. تعجزن تعجزن. نعم. والعجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانة بالله، فنهاه عن العجز وذمه. والعجز مذموم، مذموم عقلا وشرعا، وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. نعم. أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإنه لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل: قدر الله، لأن ما قدره لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور، وما شاء فعل، لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. نعم. وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: حالة عجز وهي عمل الشيطان،